كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. هذا عروة ابن أختها. هنا يقول قلت. قال عروة: قلت من هي إلا أنت وهي خالته. فضحكت. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن جماعة من مشايخهم عن وكيع به. ثم قال أبو داود: روي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. وقال يحيى القطان وقال يعني وليس عروة ابن الزبير، الله المستعان. وقال يحيى القطان لرجل أحكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء، شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت: لم يسمع من عروة. وقد وقع في رواية ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم، وهذا أوجه. وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذا نص في كون عروة بن الزبير في كونه عروة بن الزبير. ويشهد له قوله: من هي إلا أنت؟ فضحكت. لكن روى أبو داود عن إبراهيم ابن مخلد الطالقاني عن عبد الرحمن ابن مغراء عن الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة فذكره، والله أعلم. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو زيد عمر بن شبة عن شهاب بن عباد. عندي شهاد. نعم، يمكن شهاب. نعم نعم، يلا استمر. حدثنا مندل بن علي. نعم، عن ليث عن عطاء عن عائشة وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. نعم. وقال يعني الإمام قبلة رحمة. نعم نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي روق الهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان. زاد أبو داود وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود والنسائي: لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا يزيد بن سنان عن عبد الرحمن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحبث وضوءا. وقال أيضا: حدثنا أبو قريب حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو ابن شعيب عن زينب السهمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن فضيل عن حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم به. حسبك.